تمام. نعم. تعودت دائما ان اكتب في بعض كتبي مثلا اسمي واسم ابي السلفي. ايوه. دائما اكتب نفسي مثلا فلان فلان السلفي. نعم. يعني كذلك عندما اعطي اي كتاب اهداء لبعض اصدقائي ان اكتب فلان فلان السلفي، فهل هذا جائز او غير جائز؟ اذا كنت هذا يعتبر يعني هذا يعتبر تزكية؟ حتى بعضهم قال لي قد يعتبر بعض الاخوة قال لي بعض الاخوة قال يعتبر هذا تزكية. إيه نحن نقول لهذا الذي قال لك يعتبر تزكية. نعم. فأنا أشكره من جانب. نعم. لأنه لا يقول لك لا يجوز أن تنتمي إلى السلف الصالح، لأن الانتماء إلى السلف الصالح هذه منقبة وفضيلة، ولذلك هو يخشى عليك أن تزكي نفسك بهذه النسبة. حينئذ أنا أقول لك، وقبل أن تنقل لي التعليل الذي نقلته إلي أردت أن أجيبك بالتالي، فأقول لك إن كنت تقول فلان ابن فلان السلفي لبيان منهجك العلمي لا لتتزكى عند الناس فهذا يجوز، بل هو أمر طيب مستحب، بل لعله واجب في العصر الحاضر حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح الرافضي والشيعي والزيدي والإباضي والخارجي والمعتزلي، كل واحد إذا سألته ما مذهبك يقول أنا مسلم، وشتان بين هذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره. فإذا أنت انتسبت إلى السلف الصالح لبيان منهجك في عبادتك لربك فنعمه، أما إذا انتسبت هذه النسبة الطيبة مفاخرة ومباهاة وتزكية لنفسك فالأمر كما قال لك. يا شيخنا يعلم الله والله العظيم أننا نحب السلف الصالح، وأنا ما أكتب هذه التسمية يعني لأنني أحب هذه التسمية. الحمد لله. أقول لك الحمد لله عرفت. يعني أنا إذا كتبت هذا الشيء قد يدخل الشيطان يقول يعني يكون يعني إذا كان من باب التزكية بس مجرد التمييز، يعني هل هذا جائز أو لسه؟ المهم جائز يعني إن شاء الله. وإذا الآن ما فهمت علي سامحك الله. فهمت يا شيخنا، فهمت بارك الله فيك. خلاص. قوي. إذا أنا أزيدك علما الآن فأقول لك. نعم يا شيخنا. من قال لك هذه تزكية؟ نعم يا. أنت تقول كما قلت لي أخيرا، نعم، أنا ما أزكي نفسي بهذه النسبة، وإنما أنا لحبي بالسلف الصالح وحبي بالاقتداء بهم نسبت نفسي إليهم. نعم. وتمام الكلام الذي ينبغي أن تقوله لمن يعتب عليك في هذه النسبة تقول له ما يأتي، وأنا أقدم إليك الآن درسا فأرجو أن تحفظه حفظا جيدا إن شاء الله. فهل أنت مستعد؟ إن شاء الله. اسمع ما أقول لك. من قال لك ما قلت لي آنفا سله أنت ما مذهبك؟ ظني سيقول لك مسلم. قل له اليوم لا يكفي أن تقول مسلم، لأن كل الفرق الضالة كلها تقول عن أنفسها مسلم. فإذا لابد من أن تميز نفسك لا افتخارا وإنما شكرا لله عز وجل على أن هداك بينما ضل الآخرون. فما مذهبك؟ سيقول مثلا مذهبي الكتاب والسنة. فهمت إلى هنا؟ هذا الكتاب والسنة ما يكفي. أحسن، لكن ما أجبتني، فهمت إلى هنا؟ لا فهمت الحمد لله. طيب أشرقك يا شيخ كلها عندنا الحمد لله. خلاص إذن خذ الجواب من الشريط. بارك الله.